وش أسوي مع الناس؟ عرفني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا في تعليقنا على الروض المربع من كتاب المعاملات عند نهاية خيار الشرط، أو سوف نقف عند أو سوف نشرح خيار التدليس. محمد عنده بعض الأسئلة عما سبق، تفضل. نعم. إذا لم يشترط الحديث هذا، من باع عبدا وله مال فماله للذي فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع، يعني ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لأنه خارج عن النفس العبد، خارج عن نفس الملكية، لأنه منفصل، فصار ملكه لمن؟ للبائع. فكأن البائع إنما صار لي نفس المعقود عليه وهو العبد، إلا أن يشترطها المبتاع، لأن المبتاع إذا اشترط الفرع فيدخل بالشرط، مثل من باع نخلا قبل أن تؤبر أو بعد أن تؤبر، من باع نخلا بعد أن تؤبر. فالأصل أن النخلة اللي أبرت، يعني طلعت فيها ثمرة، ليست داخلة في أصل النخلة، فصار المعقود على أصل النخلة، فالثمر هو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. نعم، إذا اشترى المشتري المعقود عليه واشترط، فلا يخلو هذا بعد هذا الاشتراط إما أن يقبض المعقود عليه أو لا يقبضه، صح؟ إذا لم يقبضه فإن العقد يكون باطل، انتهى العقد، فسخ العقد، والمعقود عليه على من ضمان؟ ضمان البائع، لأن المشتري لم يقبض. هذا قول عامة العلم خلافا لمالك إلا في الطعام. القسم الثاني أن يشترط المبتاع أو يشترط البائع أو يشترطان ويقبضه من؟ المشتري، لكن فيه شرط، فهذا مبني على الخلاف، وهو ملكية المعقود عليه زمن الخيار لمن؟ فقيل إذا كان الخيار للمشتري أو لهما فالضمان على المشتري، وقيل إنه موقوف، وقيل إنه للبائع، ثلاثة أقوال. والراجح والله أعلم أنه على المشتري، لأن الخراج بالضمان، خلاص كأن لا خيار، انتهى المعقود عليه، فكأن بعد هلاك المعقود عليه بعد قبض المشتري فكأن الخيار انتهى، وإذا انتهى الخيار فيكون العقد لازم، أليس كذلك؟ فكأنه هلك بعد انتهاء الخيار، هذا الفرق، فينتهي الخيار، وعن ذلك أنه يكون الضمان على المشتري، خلاص هو مو بيلزم، يثبت البيع. نعم، وش شلون؟ إذا تلف المبيع زمن الخيار وهو في ملك المشتري، يعني قبضة المشتري، ضمانه على المشتري، لأن المشتري هذا ملكه فيكون ضمانه عليه. فيفسخ، قصدي فينفسخ الشر كأن لم يوجد، هذا معنى السخ، فيثبت البيع، ومعنى ينفسخ يعني ينتهي الشر، هذا قصدي. نعم، يثبت البيع. جزاك الله خير. الآن نقرأ خيار التدليس، تفضل. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشرط أو الخيار الرابع، وهو خيار التدليس. وخيار التدليس أخذ به جمهور الفقهاء خلافا للحنفية، أخذ به جمهور الفقهاء خلافا للحنفية، وهم عن الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن من خيار التدليس ما قال به عامتهم، إلا أن من خيار التدليس ما قال به عامتهم، وهو ما إذا كان في المعقود عليه عيبا قام البائع بستره، فيثبت الخيار لوجود العيب لا لوجود الستر، فيثبت البيع أو فيثبت الخيار لوجود أصل العيب، فإن خيار العيب ثابت باتفاق الأئمة الأربعة. على هذا فخيار التدليس نوعان: النوع الأول أن يدلس بما يزيد به الثمن غالبا، أن يدلس بما يزيد به الثمن غالبا، كأن يعلف الدابة حتى تنتفخ فيظن المشتري أن ذلك سمنة. السؤال: هل فيه عيب؟ لا، إنما ظن المشتري بأكل الدابة العلف ظن أنها سمينة فيزيد الثمن غالبا، فالسمن ليس مثل الضمور والجوع، أو الرحى هذا شيء خشب بحيث يوضع على النهر، كلما ضرب النهر هذا الرحى يدور، فيقولون يجمع الماء بحيث إذا جاء وقت البيع أو الاستئجار يطرق الماء فيسرع الماء بقوة، فيكون الرحى بطبيعة إيش؟ سريع الدوران. أما لو كان الماء جاريا بطبيعته فبسبب ضعف هذا الرحى ربما يكون الدوران ضعيفا، فيحبس الماء حتى إذا جاء المشترون أطلق الماء فسارع الرحى. وهذا مراد المؤلف عندما قال وجمع ماء الرحى، أو يقوم بتسويد شعر الدابة، شعر المرأة الجارية، لأنها ربما تكون كبيرة فيقوم بتسويدها ظانا على أنها ليست كبيرة وربما بلغت أكثر من 40. وعندهم أول أيضا يقوم بوضع النحل على وجه الجارية حتى يأتي الزنبور هذا فيقرصها فينتفخ الخد فيظن أنها سمينة، وهذا مثل ما يوجد عندنا اليوم، مش يسمى إبر البوتكس، إبر البوتكس هذه توضع تضرب فينتفخ، يوضع على الشفتين، يوضع على الخد، يوضع على فوق الجفون حتى ينتفخ، وهذا من باب التدليس. فهذا كله إنما دلس بما يزيد به الثمن غالبا، فهذا حكمه يثبت فيه الخيار، وهو مذهب جماهير الفقهاء خلافا لأبي حنيفة. والأصل في هذا، يعني الأصل في التدليس بما يزيد به الثمن غالبا، هو حديث المصراح، هو حديث المصراح في المتفق عليه: لا تصر الإبل والغنم، فمن اشترى فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما أن يمسكها وإما أن يرد معها وإما أن يردها ويرد معها صاعا من تمر. قال النووي: واعلم أن الخيار في التصفية ليس مقتصرا على التصفية، فكل ما يدلس بما يزيد به الثمن غالبا فيثبت فيه الخيار، كما ذكر ذلك في روضة الطالبين. فدل ذلك على أن ما يزيد به الثمن يثبت فيه الخيار على حديث المصراح، وحديث المصراح ثابت متفق عليه، وهو أصل بذاته، وهو أصل بذاته، خلافا لأبي حنيفة، فإن الحنيفية خاصة المتأخرين أشغبوا وحاولوا أن يردوا حديث أبي هريرة بعلل واهية. فمن ذلك أن أبا هريرة ليس بفقيه، والعبرة في خبر الراوي إذا لم يكن فقيها برده، فإن كان فقيها قبل إذا خالف الأصول، وإذا لم يخالف الأصول فيقبل، وإذا خالف الأصول فيرد إذا كان خبر أحد أو كان رويه ليس بفقيه، وهذا بلا شك قول باطل. ولهذا أشار أبو عمر بن عبد البر أن أكثر ما أنف السلف الحنيفية هو بسبب ردهم خبر الأحد. والسبب في هذا هو مسألة ورد معه صاعا من تمر. الأئمة رحمهم الله كما أشار إلى ذلك أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار والتمهيد أن رد الصاع ليس لأجل اللبن الذي يحلبه المشتري خلال 3 أيام، فإن هذا لا علاقة به، فإن المشتري إنما جاز له ذلك لأن الخراج بالضمان، فجاز له أن ينتفع باللبن خلال 3 أيام، لأن لو هلك المبيع فضمانه على المشتري، فصار الخراج بالضمان. وإنما كان اللبن، وإنما كان التمر، الصاع من التمر هو في اللبن الموجود وقت العقد، وقت إبرام العقد، فإن المصراح هي أن تحبس الدابة بأن يلف على ضروعها أو تبقى لا تحلب، فإذا أراد بيعها بعد يوم أو يومين فإذا الضرع منتفخ، فيظن المشتري أن هذا بسبب كثرة اللبن. فعلى هذا المصراح إما أن تشد على ضروع الدابة وإما أن تحبس. فقالوا إن الصاع من التمر هو حكومة، هو حكومة للبن الموجود وقت إبرام العقد، كما أشار إلى ذلك أبو عمر بن عبد البر. مثله مثل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المرأة التي ضربت جارتها فسقط ما في بطنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم صلى الله عليه وسلم أن على المرأة الضاربة غرة عبد أو وليدة، ومعنى غرة يعني خمس الدية، ولم ينظر هل اللي في الجنين نفخ فيه الروح أو لم ينفخ فيه الروح، صغير أم كبير، ذكر أم أنثى، لم ينظر في ذلك كله، فصار ذلك حكومة. ومعنى الحكومة أنه مبلغ محدد في هذا الأمر، والله أعلم، وهذا هو الراجح والله أعلم. ولهذا قال المؤلف: من أقسام خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة، والدلس الخديعة، فالمشتري فالبائع يقوم بالخديعة على المشتري ليظن شيئا لم يكن في المعقود عليه، ومن ذلك أن يقوم بصبغ شعر الدابة كتسويد شعرها أو تجعيده، أي جعله جعدا وهو ضد الصبغ من باب أن شعرها بهذه الطريقة. يقول: وجمع ماء الرحى، أي الماء الذي تدور به الرحى، وإرساله عند عرضها للبيع أو للإجارة. يقول المؤلف: لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك، فيظن المشتري أن الرحى ما حاله جديد، أن الرحى جديد وأنه سريع الدوران، فيظن المشتري أن ذلك هو عادة الرحى، وما علم المشتري أن ذلك بسبب قوة دفع الماء الذي حبسه البائع لأجل أن يرسله وقت إبرام العقد، فيزيد ثمن الرحى لقوته وشدة دورانه. فإذا تبين له التدليس، يعني إذا علم المشتري أنه دلس عليه واشتراه ثم كان من الغد صار دورانه ضعيفا، فيثبت له الخيار عند جمهور الفقهاء. أما أبو حنيفة فقال إن البائع يأثم بفعله لكن ليس له الخيار، لكن ليس له الخيار، والراجح هو مذهب جماهير أهل العلم. ثم فصل المؤلف فقال: وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قوله في ضرع بهيمة الأنعام، هل حبس اللبن خاص في بهيمة الأنعام أم هو عام في كل بهيمة أم هو عام في كل دابة؟ أنا أقول دابة، هل هو عام في كل دابة أو هو عام في كل دابة لبنها طاهر؟ ثلاثة أقوال. وعلى هذا فلو أنه حبس لبن الخيل، فلبن الخيل طاهر أليس كذلك، فإنه هل يثبت له الخيار؟ أو في كل دابة، فيما لو حبس لبن الأتان وهو الحمار الذي يظهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فإن ذلك خرج مخرج الغالب. فإذا اشترى الإنسان الأتان وهو جائز بيعها لأجل لبنها ليطعم بذلك صغار الحمير عنده، فهو اشتراه لأجل ذات اللبن، فيثبت له الخيار، والله أعلم. وأما مسألة اللبن هل يبيعه أم لا، يعني هل يثبت له الصاع أم لا، الذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج بأن يجعل له أيضا صاع ولو كان اللبن يعني ليس بطاهر، لكن لما جاز بيع الحمار جاز بيع ما في ضرعه، والله أعلم، فهو ينتفع به، فمثله مثل الصقر الصغير فإنه ينتفع به في الحال أو المآل، ولهذا جاز، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة: لا تصر الإبل. ثم قال: وخيار التدليس على التراخي، يعني لو علم المشتري بالتصرية بإخبار البائع بعد عقد البيع فهل يثبت له خيار الرد على الفور، أم يقال له حتى لو علمت فلك خيار ثلاثة أيام؟ وضح الخلاف. لو علم المشتري بوجود التصرية قبل ثلاثة أيام. الرسول يقول فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثة أيام. لو علم بالتصفية إما بخبر البائع أو خبر وكيله هل يثبت الخيار على الفور؟ الظاهر والله أعلم أن خيار التصري لا يثبت على الفور، وذلك لأمور. الأمر الأول لظاهر الحديث، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فالشارع جعل للمشتري الخيار، فلعل المشتري اشترى المعقود عليه وارتضاه لذاته لا للبنه، لذاته لا للبنه، فجعل له الخيار خلال ثلاثة أيام يشاور أمره، هل يرده لوجود اللبن أو يبقيه لذات الدابة. وضح الدليل؟ نعم. الأمر الثاني، ولأن الدابة أحيانا يدر لبنها في مكان ما لا يدر في مكان آخر، يعني أن بعض الدواب إذا أبقيتها في مكان ربما لا يدر لبنها، لأنها تجد نفسها غير مرتاحة في هذا المكان أو في هذه الزريبة، لكنها لو وضعت في مكان آخر تجد أنها تدر. ولهذا العوام يقولون المغصوبة ما فيها لبن، إذا جيت تحلب الدابة إلا يطلع اللبن، يقول ما يطلع اللبن، وهذا معروف. فإن بعض الدواب تغضب من مالكها فيحبس اللبن، سبحان الله العظيم. وإذا رضيت وارتأت وبدأت تأكل ما تحب فإن اللبن يدر. وأذكر يعني من باب الطرائف، وأذكر أن بقرة يذكر آباءنا أن بقرة عند جيرانهم كانت لا ترضى أن تحلب إلا على أجلاف المربوق، فإذا أعطيت المربوق درت، وإذا لم تعطى لم تدر، وهذا من باب الطرف. حتى وضعوا لها الفلفل الحار في هذا المرقوق فما أكلته بعد ذلك، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الدواب تحبس أحيانا إيش لبنها، فلربما حبسته عند بائعها، فإذا اشتراها المشتري فلربما درت. ولهذا حتى لو أخبر البائع المشتري بأنه قد صر الإبل فلربما لا يكون ذلك عيبا حينما تنتقل إلى المشتري، فلهذا جعل له الخيار ثلاثة أيام. ولهذا قال منذ علم، يعني أنه لو أنه اشترى الدابة وحلبها، فلما كان اليوم الأول ما أعلفها فجف ضرعها، فيظن المشتري أن الجفاف بسبب أنه لم يسرحها، لم يجعلها تأكل في المرعى. فلما كان اليوم الثاني أكلت ولكنها ليس فيها لبن، فظن أن ذلك بسبب جوعها في الأول، فلما كان اليوم الثالث وجد أن فيها جفاف، فتيقن أن هذا بسبب التصرية. فيقول المؤلف فيخير ثلاثة أيام منذ العلم، أو العلم بماذا؟ بالتصرية، فيكون له ثلاثة أيام منذ العلم، فيكون بعد إيش؟ بعد 3 أيام من شرائها، فصير له كم عنده؟ 6 أيام. والقول الآخر فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، يعني من أول ما يزول اللبن الذي في ضرعها. ولعل هذا القول أظهر، أي القول الثاني، وليس بعد العلم، لأن المشتري أحيانا يكون ليس بفطن وليس بثقف وليس من أهل هذه الصنعة، فلربما لم يعلم بهذا الأمر إلا بعد زمن، فيقال له: وما يدرينا أنك لم تعلم. فلأجل قطع دابر الخصومة قال صلى الله عليه وسلم: فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. فدل ذلك على أن الخيار إنما يبدأ بعد إزالة اللبن الذي في ضرعها، فيبدأ المدة التي يمكن معرفة ذلك. وهذا الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بعد حلبها، فإذا حلبها من الليل فتبدأ من الليل، ولا شأن بعد علمه أو لم يعلم، لأن هذا مما تتفاوت فيه الأنظار، فلربما أيضا تضرر البائع من حبسها خلال أكثر من 3. والقاعدة يا إخوان أن الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله. ومن أمثلة ذلك في الواقع المعاصر، إذا اشترى الشخص المعقود عليه وصار في الجهاز عطب، وصار في الجهاز عطب، وحاول أن يدلس البائع، مثل أن يكون في المكينة السيارة دخان كثير، فيأتون أصحاب السيارات فيضع على المكينة زيت، ولا لا؟ فيضع على المكينة زيت، فإذا اشتراها المشتري وشغل السيارة لم يجد دخان في الشكمان، فيظن أن السيارة جيدة، فإذا أخذها وأسرع بها فلربما تأتي الأدخنة بعد ذلك، بعد أن يحترق هذا الزيت، فيعلم المشتري أن هذا نوع من التدليس. فالراجع والله أعلم أنه متى ما علم هنا فيثبت له الخيار. فأما المصراة فإنه بعد الحلب، وأما في تدليس بما يزيد به الثمن فهو بعد أن يعلم، فهو بعد أن يعلم، والله أعلم. واعلم أن الخيار 3 أيام إنما هو في الدابة أو فيما يحتاج إلى اختبار، وأما ما لا يحتاج إلى اختبار مثل تسويد شعر الدابة فإذا غسل وأزيل علم كبر تلك المرأة، فالراجع والله أعلم أنه على الفور، أنه على الفور. فخيار التدليس إن كان مما يحتاج إلى اختبار كالرحى أو المصراة فهو على الخيار 3، على التراخي. وأما إن كان مما لا يحتاج إلى اختبار وتجربة فالراجع والله أعلم أنه بمجرد العلم على الفورية، بمجرد العلم. وعلى هذا فإذا ادعى البائع أن المشتري أبقاه عنده بعد العلم على سبيل الرضا، أبقاه عنده بعد العلم على سبيل الرضا، فليس له إلا يمينه، فليس له إلا يمينه، لأن القاعدة أن اليمين لأقوى المتداعيين. والعلم هنا في الغالب عند من؟ عند المشتري. القسم الثاني في خيار التدليس أن يفعل البائع شيئا يكتم به عيب المعقود عليه، أن يفعل البائع شيئا ليخبئ عيب المعقود عليه، فهذا ثابت عند الأئمة الأربعة لأنه عيب. أما الأول هل في عيب أصلا؟ لا، هذا هو بطبيعته، فلهذا يثبت الخيار، والله أعلم، وهو ما يسمى بخيار التدليس للعيب أو بخيار العيب. ثم قال المؤلف: بين إمساك بلا عرش أو، يعني هو قال ورد، أو رد مع صاع تمر سليم. استدل الحنفية والمالكية ورواية عند الإمام أحمد في هذا الحديث على أن من اشترى معيبا فإنه بخير النظرين كما سوف يأتي، اشترى إيش؟ معيبا، إما أن يمسكه بلا رد بلا مطالبة أرش، إما أن يمسكه بلا مطالبة أرش، وبين أن إيش؟ يرده، فليس له إلا الفسخ أو الإمساك. أما أن يمسك ويطالب بأرش النقص الحاصل في المعقود عليه فهي معاوضة جديدة لا بد فيها من رضا المتعاقدين، وكون البائع ظلم المشتري يمكن إزالته بجعل الخيار للمشتري. أما أن يظلم البائع بأكثر من ذلك بأن يملك المشتري المعقود عليه ويطالب البائع بالأرش فهذه معاوضة جديدة لا بد فيها من رضا الطرفين، والقاعدة في هذا أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما في حديث ابن عباس، وهذا القول أقوى، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله خلافا للمشهور عند الحنابلة والشافعية. يقول المؤلف: فإن عدم التمر فقيمته، يعني صاع من تمر، ومعنى التمر بما يأكلون فيه، الآن التمر يختلف إخلاص ولا سكري ولا شجر ولا شيشي ولا غيره، فيقال قيمته العادة، الآن العادة 4 كيلو أو 4 كيلو، لا 2 كيلو تقريبا 30 ريال، هذا التمر المتوسط عند الناس. فإذا قلنا أن الصاع 4 كيلو، عفوا، إذا قلنا أن تقريبا الصاع يأخذ 4 كيلو فيكون كم؟ 60 ريال، فيكون ب60 ريالا، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ويقبل رد اللبن بماله. المذهب: إن كان اللبن باقيا، يعني اللبن الذي حلب باقيا لم يتغير طعمه رده المشتري، لأن هذا اللبن هو الذي كان موجودا وقت إبرام العقد، وليس للبائع الرد لأنه لم يتغير طعمه. فأما إن تغير طعمه فإن للبائع مطالبة المشتري بالصاع، لأن هذا بعد الحموضة ربما يرغب عنه فيكون وجوده كعدمه، والله أعلم. ها؟ يقول: ويقبل رد اللبن بماله، يعني بما له من التمر إذا لم يتغير الطعم. والقول الثاني في المسألة لا بد فيه من التمر، والراجح والله أعلم أن التمر حكومة، فإن رضي البائع برد بقبول اللبن جاز ذلك، فهي معاوضة بينهما، فصار اللبن المردود بدلا عن التمر، فإذا قبل فالحمد لله، وأما إذا لم يقبل فالأصل هو التمر. فإن ادعى أنه ناقص ولم يثبت المشتري أنه لم يكن ناقص فالأصل أن البائع له التمر. فإن أثبت المشتري أن هذا اللبن هو الذي حصل به الحلف وأثبت على ذلك البينة فإنه له أن يرده والله أعلم. إيش؟ بحاله إيه نعم، أو بما له من التمر، كله صح، كله بحاله، يعني بحاله كما قلنا لم يتغير بنفسه، لكن لابد أن يثبت المشتري أن هذا هو. لكن الصحيح أنها معاوضة جديدة، فإن أثبت البائع أثبت المشتري أن هذا اللبن هو الذي تم به الحلف وعلم بعد ذلك فله أن يرده. ها؟ لا تغير بالشيء، يمكن مبرد ولا غيره، لكن إذا علم المشتري بالتصرية بعد الحلف فإن رضي البائع بأن يرد هذا اللبن وإلا فالأصل أنه للتمر، الأصل التمر، إلا أن يقبل البائع اللبن الذي حلب والله أعلم. ندخل في القسم الخامس، تفضل. وقرأن على كل حال الله معي كف على هذا. المؤلف رحمه الله قال الخامس من أقسام الخيار خيار العيب، وهو حق المشتري، والعيب وخيار العيب معناه هو حق المشتري بين إمضاء العقد أو فسخه، بين إمضاء العقد أو فسخه إذا علم بالمعقود عليه عيبا، وهو ثابت باتفاق الفقهاء، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وغيره. ودليل خيار العيب هو التصرية، هو التصرية، والحنفية يقولون به، لكن التصرية لا يقولون به، لأن التصرية هو تدليس بما يزيد به الثمن غالبا، وأما التدليس الذي يكتم به عيب المعقود عليه فإنه ثابت عندهم ولا إشكال كما مر معنا. وعلى هذا فكل ما هو عيب في عرف الناس فإن للمشتري الخيار، وهذا هو القاعدة، أن كل ما هو عيب ينقص به الثمن غالبا فإنه يكون للمشتري الخيار. وأما ما يحصل فيه من نقص في العادة وقد ذكر المؤلف أمثلة ذلك مثل نقص يسير في آيات مصحف، يقول فإن هذا لا يخلو في العادة من سقوطه. وكذلك ما يحصل أحيانا من خلل يسير في مشلح الذي يصنع باليد، فهذا السلامة منه ليست هي الأصل، فالأصل هو وجود بعض النقص. فلهذا قالوا أن ما كان يجري فيه العادة فإنه لا يثبت خيار للمشتري إلا أن يشترطه، إلا إيش؟ أن يشترط. فإذا قال اسمع، إذا وجدت آية أو سقطا في كتاب أو أخطاء مطبعية فإن لي أن أرده، جاز له ذلك لأن المسلمين على شروطهم. وأما إذا لم يشترط فالأصل هو مقتضى المعقود عليه في الأصل، وهو وجود بعض الأشياء التي لا يسلم منها المعقود عليه غالبا، والله أعلم. والأمثلة التي ذكرها المؤلف هي من الأشياء التي في زمانهم، وهو ما ينقص قيمة المبيع. واعلم أن البائع المشتري قد يشتري السلعة رغبة في شيء فيبين له أنه غير موجود، لكنه ليس بعيب، مثل أن يطلب أن يكون مثلا الدابة حملاجة يعني سريعة، فبان خلاف ذلك، فهذا ليس بعيب ولكن يسمى خيار الخلف بالصفة، فيثبت له الخيار لأجل هذا. وخيار العيب إذا قلنا أن المعقود عليه فيه عيب يثبت للمشتري الرد بإجماع الفقهاء، لكن الخلاف لو أراد المشتري الإمساك ويجوز له ذلك أيضا بالإجماع، هل له أن يطالب البائع بعرش النقص الحاصل في المعقود عليه بسبب العيب كما هو مذهب الشافعية والحنابل في المشهور عنهما، أم أن مطالبة العرش معاوضة جديدة لا بد فيها من رضا الطرفين، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عند الإمام أحمد اختار أبو العباس ابن تيمية الأقرب، والله أعلم أن مطالبة المشتري بائعه بالعرش معاوضة لا بد فيها من رضا الطرفين. فإذا قال المشتري يا بائع تبين أن المعقود عليه فيه عيب، فإن شئت أن تعطيني النقص وإلا رددته عليك. فإن قال البائع لا أعطيك العرش، فيجوز للمشتري أن يحبسه عنده بالعرش أو يرده، وذلك لأن الضرر لا يزال بمثله. وكون المشتري ضر بأن وجد في المعقود عليه عيبا فهذا الضرر يزال بقدر الإمكان كما هي القاعدة المعروفة، والضرر يزال وضرره يزال بأن يجعل له إيش؟ الخيار. ومما يدل على هذا الترجيح هو حديث المصرّع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جعل لي المشتري بعد العلم بالمصرّع جعل له الخيار بين الإمساك بلا أرش وبين الرد، فقال فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما أن يمسكها وإما أن يردها، ولم يطالب البائع بأكثر من إيش؟ بأكثر من أن أمضى البائع المشتري بأن أمضى المشتري المعقود عليه بلا خيار. والله بلا أرش، والله أعلم. ثم أعلم رأيك ربي أن الأرش دليل الحنابلة فيه إنما هو دليل عقلي، وهذا ليس بظاهر. قالوا لأن كل جزء، اسمع، لأن كل جزء في المعقود عليه الأصل فيه السلامة وافق كل جزء في ثمن المعقود عليه، فلما بان أن بعض المعقود عليه فيه عيب تبين أن الثمن لم يوافق عوضا، تبين أن الثمن لم يوافق عوضا، فكان للمشتري مطالبة البائع بعوض ذاك الثمن، بعوض ذاك الثمن وذاك النقص. والجواب على هذا أن المشتري وإن كان الأصل في المعقود عليه مطلق السلامة، لكن لما كان بعض المعقود عليه فيه نقص جاز له أن يزيل هذا الضرر برده، أما مطالبة البائع بذلك فهذا معاوضة جديدة، فإن البائع لم يبعه إلا بالثمن الذي اتفق عليه، فإن طولب البائع بأكثر من ذلك فإن ذلك يعد إكراه وأخذ مال المرء من غير رضا، والله أعلم. ثم قال المؤلف في الأرش، وهو يعني الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن. الأرش ليس معناه، الأرش ليس معناه قيمة ثمن المعيب كما يظن البعض، فلو اشترى سيارة وتبين أن مثلا لمبة الصدام محروقة ويظن أنها مشتغلة، فليس معناه أو فيها صدمة، فليس معناه أن يقول أعطني قيمة الصدمة أو إصلاحها، ليس هذا معناه، لأن العيب في المعقود عليه ليس هو، لأن الأرش في المعقود عليه ليس هو قيمة العيب، وإنما هو أن يقوم المعقود عليه سليما من العيب، ثم يقوم إيش معيبا بحاله، ثم ينظر الفرق بينهما. ومعنى يقوم لم ينظر إلى ذات الشراء، لأن المشتري قد يشتري السلعة بأقل من قيمة المعقود عليه أو بأكثر من قيمة المعقود عليه، فلا عبرة بما تم به العقد، وإنما العبرة بذات المعقود عليه. فعلى هذا فلو أن البائع باع سيارة ب100,000 وهي فيها عيب، والسيارة قيمتها الحقيقية معيبة ب80، وبيعها سليم ب100، فما الفرق بين المئة والثمانين؟ كم الفرق بينهما؟ 20. العشرين نسبة العشرين من المئة كم؟ ها؟ لا، 20 من المئة كم؟ كم يصير؟ 5%، 20%، صح؟ ولا لا؟ إلا الخمس، 5% 20%، فيقال كم يا بائع يا مشتري اشتريت السلعة؟ قال اشتريتها ب90. نقول إذا كنت تريد العرش فنقول أنقص من 90 20%. فكم؟ 18. فيكون اشتراها بكم؟ 72,000. واضح الآن؟ فليس العبرة بالعرش هو المعقود عليه، إنما ينظر المعقود عليه قيمته سليما وقيمته معيبا، والفرق بينهما هو نسبة معوية. ثم يقال للمشتري أنت بكم اشتريته؟ قال اشتريته بكذا، وينقص به النسبة المعوية بهذا، لأن البائع أحيانا يحابي المشتري بالبيع فيقول أصل قيمته 100 فيبيع ب80 أو العكس. وهذا هو معنى الأرش، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. للفائدة مثل الآن التأمين، ولا اللي صدمت سيارته يروح للمعرض يقيمونه 3,000، القاضي يحكم بأن المصدوم له 3,000، يجي المصدوم يروح يصلحه ب200 أو ب500 أو ب1000، يقول الزائد لمن؟ يقول لك، يقول أنا صلحته ب1000. نقول نعم أن صلحت المبيع ب1000، لكن المبيع بعد الصدمة ينقص قيمته. فهذا هو الأرش، أرش المعقود عليه معيبا، وليس أرش إيش؟ ذات العيب، وإنما هو بمجموع المعقود عليه. ولهذا السيارة الآن يا أخوان، وهذا من العجائب عند أصحاب السيارات، السيارة المصدومة إذا ما سمكرت أغلى من السيارة التي صدمت وسمكرت. لماذا؟ يقول لأنها إذا ما سمكرت نعرف وش الإشكال. وهذا هو الفرق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. جزاكم الله خير.